الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الكلام في شرح كتاب تقريب الوصول للعلامة ابن جزي المالكي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الباب الثامن في الاستدلال. كلمة الاستدلال تطلق على معنيين: المعنى الأول أخذ الحكم من الدليل الشرعي، كما نأخذ الحكم من الكتاب أو من السنة، هذا يسمى استدلالا، وليس هذا المعنى هو المراد في هذا الباب. والمعنى الثاني من معاني الاستدلال النظر في القواعد والاستدلال بالمعاني العامة، وهذا هو المراد في هذا الباب. والاستدلال بهذا المعنى يطلق على عدة معاني أو يشتمل على عدد من الأدلة. أولها الاستدلال بالتلازم، فإن المتلازمين إذا وجد أحدهما فلا بد أن يوجد الآخر، فإذا قلت بأن فلانا أب معناها أنه لا بد أن يكون له ابن، وإذا قلت فلان ابن فلان معناها أن الثاني أب للأول. وكثيرا ما يستخدم في باب التلازم حرف لو مع الملزوم وحرف اللام مع اللازم، ومثل له المؤلف بقول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اللازم هو الفساد، والملزوم هو لو كان فيهما آلهة إلا الله. ومثل له بقول القائل: إن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام. تقديره: لو كان الطعام مهلكا لنتج عنه التحريم. وذكر بأن هذا النوع من أنواع الاستدلال، الاستدلال بالتلازم، له أربع صور. الصورة الأولى أنه إذا وجد الملزوم دل ذلك على وجود اللازم، كما في الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الثاني الاستدلال بعدم اللازم اللي هو الأخير على عدم الملزوم، لكنهما لم تفسدا فحينئذ ليس فيهما آلهة إلا الله. وأما إذا عدم الملزوم فإنه لا يلزم منه وجود اللازم ولا عدمه، وهكذا إذا وجد اللازم فإنه لا يلزم منه وجود الملزوم ولا عدمه. والنوع الآخر من أنواع الاستدلال، الاستدلال بالسبر والتقسيم. وقد ذكرنا أن المراد بالتقسيم تعديد الاحتمالات الممكنة، وأما السبر فيراد به إبطال هذه الاحتمالات إلا واحدا يكون هو المتعين. تقدم معنا الكلام عن هذا في أدلة التعليل، تقدم أيضا معنا في العقليات، الأدلة العقلية في أوائل الكتاب. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاستصحاب، والاستصحاب طلب الصحبة في اللغة، ويراد به في الاصطلاح إبقاء إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. والاستصحاب على أنواع: النوع الأول استصحاب الوصف، استصحاب الوصف، مثال ذلك: كنت متوضئا الفجر فلما جاء الظهر شككت، فنقول الأصل بقاء الوصف الأول. ومثله أيضا هذه الدار كانت مملوكة لزيد العام الماضي، فالأصل أنها لا زالت مملوكة لزيد حتى يقوم الدليل على التغيير. وقال المؤلف عن هذا النوع هو بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل دليل على تغير الصفة السابقة، وجماهير العلماء يحتجون به مطلقا، ومنهم المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة، والحنفية نسب إليهم المؤلف أنهم يقولون بعدم حجية استصحاب الوصف، والصواب أن الحنفية يقولون بأن استصحاب الوصف يصلح أن يكون دليلا للدفع ولكنه لا يصلح دليلا للإثبات، فلا نثبت باستصحاب الوصف حكما جديدا. ومن ادعى خلاف ما كان في الماضي فإننا يصح أن ندفع دعواه بواسطة الاستصحاب، ونمثل لذلك بمثال: المفقود كان في الماضي حيا، وأما الآن فلا نعلم هل هو حي أو ميت. عند الجمهور يقولون نستصحب حياته في جميع الأحكام، فلا نوزع ميراثه ونجعله يرث من قرابته الذين ماتوا. أما الحنفية فيقولون الاستصحاب استصحاب الوصف يصلح للدفع، وبالتالي إذا جاءنا أحد الورثة يطلب تقسيم أمواله لا نقبل منه ذلك، لكنه لا يصلح للإثبات، فلو قدر أن أحد قرابته مات فإنا لا نقوم بتوريث المفقود من ماله. نوع آخر من أنواع الاستصحاب استصحاب البراهة الأصلية، فالأصل عدم وجوب واجبات على المكلف حتى يقوم دليل على وجوب هذه الواجبات. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال بأنه يجب علينا صلاة الوتر، فنقول الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة، فبالتالي أنت الذي تحتاج إلى دليل يدل على الوجوب. ومن أمثلته مثلا لو قال قائل بأن الغسل لصلاة الجمعة واجب، فنقول حينئذ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الإيجاب. ومثله أيضا لو كان شخص ادعى على آخر بأن عليه دينا، قال يجب عليه أن يسدد الدين الذي لي عليه، فنقول الأصل عدم ثبوت الدين حتى يقيم المدعي الدعوى على ثبوته، لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات. وذكر المؤلف بأنه حجة، وبذلك يقول جماهير أهل العلم، ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجيته. وهناك أنواع أخرى للاستصحاب، منها استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل أن الأشياء أن الأفعال على الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع منها، ولكن يلاحظ أن استصحاب الإباحة إنما يستدل به الفقهاء. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعرفون هل ورد دليل يرفع الإباحة الأصلية أو لا. وهناك استصحاب العموم، وهناك استصحاب الوصف، وكلها حجة. قال المؤلف: وأما الأخذ بالأخف، المراد بهذا إذا اختلف الفقهاء على أقوال متعددة، فكان أحد الأقوال قد اجتمعت عليه بقية الأقوال. مثال ذلك: جاءنا اختلف العلماء في دية المجوسي، فقال بعضهم كدية المسلم وقال بعضهم على النصف، وقال بعضهم على الثلث، وقال بعضهم 800. وهكذا في دية الكتاب في ثلاثة أقوال، كدية المسلم على النصف على الثلث. ما هو المقدار المشترك الذي اتفقت عليه الأقوال؟ الثلث. فهذا يقال له الأخذ بأقل الأقوال، وقد يقال له الأخذ بالقدر، الاستدلال بالقدر المشترك بين الأقوال. وبالتالي نقول بأنهم اتفقوا على إيجاب الثلث واختلفوا فيما زاد عن الثلث، لكن الأصل هو عدم وجوب الواجبات، نستصحب البراءة الأصلية. وقد يكون القدر المشترك بالأكثر، كما في مسألة مسافة السفر، فإن طائفة قالوا أن مسافة السفر 40 كيلا، وقال آخرون 80، وقال آخرون 120. فاتفقت الأقوال على أن من وصل إلى 120 جاز له الترخص برخص السفر، واختلفوا في بقية المسافات. وبالتالي نقول الأصل هو أداء كل صلاة في وقتها، والأصل أداء الصلوات تامة. فالاستدلال بأقل ما قيل أو بالقدر المشترك يقتضي أن نقول بأن الترخص برخص السفر يكون إلى 120. النوع الآخر من الأنواع الأدلة الاستقراء، بأن نتتبع مسائل جزئية كثيرة فنجدها على حكم شرعي، وبالتالي نستخرج قاعدة من هذه الأحكام. وهذا النوع منه أخذت القواعد الفقهية، مثال ذلك قاعدة الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير. هذه إنما جاءت هذه القاعدة من خلال تتبع مسائل جزئية كثيرة. ومن ثم إذا جاءتنا مسألة جديدة قلنا نلحقها ببقية ما جاءت به الشريعة من أن المشقة تجلب التيسير، أو أن العادة محكمة، أو نحو ذلك. قال وهو حجة عند الفقهاء، ويقسمونه إلى استقراء تام بتتبع جميع الجزئيات يقولون عنه بأنه قطعي، واستقراء ناقص بتتبع أكثر الجزئيات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لاحظ معنا الوقت كم، لاحظ فيما يأتي تلاحظ. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال السياق في الكلام عن بعض الأدلة الشرعية التي تكون تابعة. وقد تكلمنا عن الاستقراء، وتكلمنا عن الاستصحاب والاستدلال بالتلازم والسبر والتقسيم. نبتدئ اليوم في الكلام عن الاستحسان. المراد بالاستحسان في اللغة طلب الأحسن والأفضل، وأما في الاصطلاح فله معاني متعددة. المعنى الأول ترك القياس من أجل دليل أقوى منه، ترك القياس من أجل دليل أقوى منه، ولذلك فإن ترك القياس في المزابنة من أجل الدليل الوارد في العراية هذا يسمى استحسانا بواسطة السنة، وقد يكون استحسانا بالكتاب وقد يكون استحسانا بغيره. وهذا النوع حجة إذا قام الدليل على أن الدليل الآخر المقابل للقياس أقوى من القياس، وقد يكون الاستحسان بقياس آخر. النوع أو المعنى الثاني من معاني الاستحسان أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لكنه لا يتمكن من التعبير عنه أو الحديث، والذي قال المؤلف هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عليه، وهذا هو الذي يسمى الإلهام. النوع الأول المعنى الأول هو الرخصة التي أخذناها في مباحث الحكم الوضعي، والمعنى الثاني هذا هو الإلهام، وقد يسميه بعضهم الكشف، والصواب أن هذا النوع لا يصح الاستدلال به ولا يجوز. يعني النوع أو المعنى الثاني من معاني الاستحسان أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لكنه لا يتمكن من التعبير عنه أو الحديث، والذي قال المؤلف هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عليه، وهذا هو الذي يسمى الإلهام. النوع الأول المعنى الأول هو الرخصة التي أخذناها في مباحث الحكم الوضعي، والمعنى الثاني هذا هو الإلهام، وقد يسميه بعضهم الكشف، والصواب أن هذا النوع لا يصح الاستدلال به ولا يجوز. يعني حالة إلى مجهول ما يدرى ما هو حتى نتمكن من الحكم عليه. والمعنى الثالث من معاني الاستحسان أنه ما يستحسنه المجتهد بنظره بدون استناد إلى دليل شرعي، وهذا المعنى لا يصح التعويل عليه، وهو الذي قال عن المؤلف هو الحكم بغير دليل، ولا يجوز أن يعول عليه لأنه من اتباع الهوى. قال المؤلف وبذلك نعرف أن الخلاف الذي حكي في هذه المسألة أن الحنفية يرون الاستحسان والشافعية لا يرونه، وقال الشافعي من استحسن فقد شرع، أن هذا الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فهم متفقون على ترك القياس للدليل الأقوى منه، وهم متفقون على عدم اعتبار المعنيين الآخرين. قال المؤلف الباب العاشر في العوائد، وفسر العادة بأنها غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد يفسرها بعضهم بأنها الأمر المتكرر لمناسبة، والعادة تكون للعموم، العادة في الغالب تكون للأفراد، بينما العرف يكون لعموم الناس. و من هنا لما قسم المؤلف قال العادة قد تكون في جميع الأقاليم وقد تختص ببعض البلاد وببعض الفرق، نقول العادة تكون للشخص الواحد والعرف يكون لعموم الناس أو أغلبهم. ومن أمثلة ذلك أنه إذا وقع الدم اليسير على الثوب لم يحكم بنجاسته، وإذا وقع الدم الكثير حكم بنجاسته، والمرجع في التفريق بين القليل والكثير عند جماهير أهل العلم إلى العادة، فيختلف الجزار عن غيره من الناس، بينما هناك أحكام تناط بالعرف. ومن أمثلة ذلك تفسير الألفاظ التي يتكلم بها الناس نرجع فيه إلى الأعراف، وكذلك الألفاظ الشرعية إذا لم يوجد لها ضابط في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع فيها إلى العرف. إذا قال بعتك بخمسة دنانير، العرف هنا على أنها الدنانير البحرينية. وإذا جان في لفظ الشارع لفظة القبض نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فنرجع لا نجد لذلك ضابطا في اللغة ولا في الشرع، فنرجع فيه إلى أعراف الناس. وهكذا قد تناط بعض الأحكام في تفسيرها بالعرف، ولذا قال في النفقات بالمعروف، قال فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم. والصواب أن العادة يقضى بها عند الجمهور، ولكنهم يشترطون لها شروط، منها أن لا تكون العادة مخالفة للشرع، ومنها أن لا يوجد تصريح يخالف العرف فالتصريح مقدم، ومنها أن يكون العرف والعادة متقدما على العمل حتى يفسر به. ثم تكلم المؤلف عن المصلحة، المراد بها المنفعة، وهي ثلاثة أقسام: قسم شهد له الشرع بالاعتبار، وقد يكون هذا شهد له الشرع بدليل من الكتاب كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقد يكون بالسنة وبغيره من أنواع الأدلة، وقد يكون بالقياس، والقياس قد يكون منصوص العلة وقد يكون مستنبطا بواسطة المناسبة. قال وهو قياس المناسبة، تقدم معنا أن قياس المناسبة أحد أنواع المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار، وهذا النوع حجة عند علماء الأمة إذا كان ذلك الدليل الذي دل على اعتبار تلك المصلحة مما يقول به الفقهاء. ومثل له بما فعله عمر من الديوان الذي يسجل فيه الناس وإحداث السجن وغير ذلك. والنوع الثاني قسم شهد الشرع بعدم اعتباره، والصواب أن هذا النوع ليس من المصالح، وإنما ظن بعضهم أنها مصلحة لكن فقالوا بأنها مصلحة ملغاة، والصواب أنها مفسدة. ومثل له المؤلف بالمنع من غراس العنب من أجل لئلا يتخذ منه الخمر، قال فهذا النوع من أنواع المصالح لا يقول به أحد ولا يحتج به أحد. النوع الثالث قسم لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بعدم الاعتبار، ولا بعدم الاعتبار، وسموه مصلحة مرسلة أرسلت من الاعتبار وعدمه. والبحث في المصالح المرسلة من جهتين: الجهة الأولى هل يوجد مصالح مرسلة؟ فقال طائفة لا يوجد مصالح مرسلة، بل الشريعة قد استكملت جميع المصالح، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى وأتممت عليكم نعمتي، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأكثر المؤلفين في الأصول يقولون بأنه يوجد هناك مصالح مرسلة. وموطن البحث الثاني في القول بحجيتها، إذا أثبتنا أن هناك مصالح مرسلة هل هي حجة أو لا؟ ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن المصالح المرسلة حجة ونسبه إلى مالك، والقول الثاني أن المصالح المرسلة ليست بحجة ونسبه إلى الجمهور، والقول الثالث بأنها إن كانت في رتبة الضروريات فهي حجة، وإن كانت في رتبة الحاجيات أو التحسينات فإنها ليست بحجة، وقد اختاره الغزالي من الشافعية. والأظهر أنه لا يوجد هناك مصالح مرسلة، ويدل على ذلك أننا لا نجد مثالا صحيحا يمكن التمثيل عليه بأنه من المصالح المرسلة. لما ذكر الضروريات والحاجيات والتحسينيات نقول بأن المصالح الشرعية منها ما هو ضروري، وهو الذي لو فقد لكان فقده مؤديا إلى عدم انضباط أحوال الناس أو فوات نعيم الآخرة، بينما الحاجيات هي التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى العسر والحرج في الناس، وأما التحسينات فهي التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى فوات أكمل الأمور وأحسنها. وكثير من أهل العلم يقول بأن الضرورات هي الضرورات التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ الأديان وحفظ النفوس وحفظ الأنساب وحفظ الأموال وحفظ العقول. ولأهل العلم اختلاف في كيفية الترتيب بين هذه الأنواع. والناظر في مقاصد الشريعة يجد أنها لا تقتصر على هذه الخمس فقط، بل هناك مقاصد عديدة راعاها الشارع عند تشريع الأحكام، وتفرقون في هذا بين الضروري وبين الضرورة. فالضرورة هي ما لو قدر فقده لأدى إلى ضرر بالمكلف ولا يقوم غيره مقامه. وبعضهم قال الضرورة ما يؤدي إلى فقد نفس أو عضو، لكن الأول أظهر لموافقته المعنى اللغوي، يعني ما أخذ من الضرر، ولأنه هو الذي يتوافق مع مدلول النصوص في ترتيب الأحكام على ما يلحق بالمكلفين ضرر. وأما الحاجة فهي التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى ضرر لكن غيرها يقوم مقامها. ومن أمثلة ذلك مثلا في تشعب الإناء، لو قدر أننا تركناه متشعبا لأدى إلى ضرر، لكننا نقوم بتلحيمه بالفضة مع إمكان تلحيمه بالحديد، فهذا يسمى حاجة. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بسد الذرائع، والمراد بالسد الإغلاق، والذرائع الوسائل الموصلة إلى غيرها. والوسائل على ثلاثة أنواع: النوع الأول وسائل مؤدية إلى الفساد قطعا، فهذه وقع الاتفاق على القول بسدها وجعل الوسائل لها أحكام المقاصد. والنوع الثاني وسائل لا تؤدي إلى المحظور إلا نادرا، ومن أمثلته قال المنع من الشركة من سكن الديار مخافة الزنا، فلا يصح أن نمنع الأخوين من أن يسكنا في بيت واحد، لأن الذريعة هنا لا تؤدي إلى المفسدة إلا نادرا. النوع الثالث ما يؤدي إلى المفسدة في الغالب، وهذه وقع الاختلاف فيها، ففي مذهب أحمد ومالك القول باعتبارها. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن القول بسد الذرائع موجود في جميع المذاهب، ولكن يتفاوتون في المسائل لتفاوتهم هل هي ذريعة إلى الفساد، لتفاوت أقوالهم في هذه المسائل هل هي ذريعة للفساد أو لا. قال المؤلف نقل أهل المذهب عن مالك أنه انفرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة، وليس كذلك، فإن العادة وهي العرف معتبرة في جميع المذاهب، والمصلحة قد اعتبر أهل المذاهب قسما منها، وإنما انفرد مالك بقسم. وأما الذريعة وهي الوسيلة فقد اعتبر أهل المذهب قسما منها وانفرد مالك بقسم. وأما الدليل الأخير وهو العصمة، ويسميها أهل العلم التفويض، بأن يقال للنبي احكم فما حكمت فهو الصواب، فهذا اختلف الناس فيه، فقال طائفة بأنه يقع، وقال آخرون بعدم وقوعه، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال العلامة ابن جزي رحمه الله: الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. وذكر أن فيه 10 أبواب. الباب الأول في الاجتهاد، والمراد بالاجتهاد استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية، أو بعبارة أخرى نقول في تعريف الاجتهاد أنه بذل المجتهد ما في وسعه لاستخراج الحكم الشرعي من الأدلة. ومثال ذلك أن يأتي الفقيه فينظر في مسألة حادثة ويطبق النصوص الشرعية كتابا وسنة ونحو ذلك من الأدلة على تلك الواقعة. والاجتهاد يتفاوت الناس فيه، فالمجتهدون يجب عليهم أن يجتهدوا ولا يجوز لهم أن يقلدوا، وذلك لقول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والاتباع يكون بالاجتهاد في النصوص، وللنصوص الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله. وجمهور العلماء على أن الاجتهاد واجب على المجتهدين. وأما بالنسبة لمن لم يكن لديه أهلية الاجتهاد فهذا يحرم عليه أن يجتهد، ويجب عليه أن يسأل، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ذكر المؤلف مسألتين. المسألة الأولى: حكم الاجتهاد من الصحابة في عهد النبوة. وهذه المسألة لها 4 جزئيات. الجزئية الأولى: الاجتهاد عند الغيبة عن النبي، عند كون الصحابي غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم كمن أرسلهم قضاة، وقد يكون بغير إذنه، حالتان. وهكذا إذا كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سعد لما قال له في بني قريظة: احكم فيهم. وقد يكون بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية: هل وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يأخذ الأحكام من الوحي؟ وهاتان المسألتان في عصرنا لا فائدة لها أصالة، وإنما يؤتى بهما للاستدلال على مسألة هل يجوز أن نعمل بالظن مع قدرتنا على القطع واليقين. فإن الصحابي يمكنه أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال طائفة: يجوز العمل بالظن، لأن الصحابة عملوا باجتهادهم مع إمكانهم لتحصيل اليقين بالرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فرعا ثالثا في ما يمكن أن ننسبه إلى المجتهد من الأقوال، فقد يقول الفقيه قولا فننسبه إليه مذهبا، وقد يكون ذلك بمفهوم كلامه، وقد يكون بفعله، وقد يكون بالقياس على كلامه، ويسمونه التخريج. إذا نقل عن مجتهد قولان مختلفان، يقول بالجواز ويقول بالمنع، فحينئذ إن علمنا التاريخ فمذهب ذلك الإمام هو القول الثاني المتأخر، واعتبرنا القول الأول قد رجع عنه. بعض العلماء قال يكون القولان مذهبان، يكون القولان مذهبين له إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر من أقوال المجتهد، فإننا نحكي عنه القولين ولا نحكم عليه بأنه قد رجع. هل يمكن أن يقول الفقيه بقولين في وقت واحد؟ هذه المسألة من المسائل التي شنع بها على الشافعي والشافعية، فإن الشافعي في عدد من المسائل قال فيها قولان، فقالوا مجتهد، فكيف يقول في مسألة بقولين في وقت واحد؟ وشنعوا على مذهب الشافعية بسبب هذا، والشافعية يقولون لعله لم يعرف الراجح من المرجوح من القولين، أو أن المسألة تحتمل القولين أو نحو ذلك. قال إذا أفتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة أخرى، فحينئذ إذا كان يستحضر الأدلة وكيفية الاستدلال في المسألة فيكفيه حينئذ أن يفتي بما يستحضره. أما إذا نسي أدلة المسألة ونسي الاجتهاد فلا بد أن يجتهد في المسألة مرة أخرى ولا يعتمد على قوله السابق. فإن أداه اجتهاده الجديد إلى قول آخر غير اجتهاده السابق فإنه يفتي بالاجتهاد الجديد، لأن الفقهاء يتعبدون لله بأن يفتوا بما يغلب على ظنهم أنه شرع الله. تقدم معنا أن المجتهد يجب عليه الاجتهاد، وأن المقلد لا يجوز له الاجتهاد. ما هو الفرق بينهما؟ هناك شروط وصفات تكون في المجتهد، إذا وجدت هذه الصفات في المكلف كان مجتهدا ووجب عليه العمل بالاجتهاد وحرم عليه العمل بالتقليد، ومن انتفى عنه أحد هذه الشروط وجب عليه التقليد. قال المؤلف وهي على الجملة أربعة: الأول شروط التكليف التي تقدمت معنا هناك، وأبرزها العقل والبلوغ. الشرط الثاني العدالة، فاعتبر المؤلف أن من شروط الاجتهاد العدالة، وأكثر أهل العلم يقولون بأن العدالة ليست شرطا للاجتهاد وإنما هي شرط لقبول الفتوى، لأن غير العدل لا يؤمن أن يكذب وأن يدعي أن اجتهاد توصل به إلى شيء ولا يكون الأمر كذلك. قال والصفة الثالثة جودة الحفظ والفهم، حتى يتمكن الحفظ ليعرف الأدلة ويحفظها، والفهم حتى يتمكن من فهم هذه الأدلة. والرابع من صفات المجتهد أن يحيط بمقدمات الاجتهاد وما يتوقف عليه الاجتهاد من العلوم، وذكر أنها خمسة فنون، أولها كتاب الله. واشترط المؤلف أن يكون المجتهد حافظا للقرآن، قال من لم يحفظ القرآن لا يصح له أن يكون مجتهدا، ولا بد أن يجود قراءته ولو بإحدى القراءات السبعية، ولا بد أن يفهم معانيه خصوصا آيات الأحكام، وأن يعرف أن يفرق بين المكي والمدني والمحكم والمنسوخ وغير ذلك من علوم القرآن. بعض الأصوليين قال لا يشترط حفظ القرآن، بل قال بعضهم لا يشترط حفظ آيات الأحكام، بل يكفيه أن يكون عارفا بمواضعها ليعود إليها وينظر إليها عند الحاجة. وأبطل المؤلف هذا الكلام من وجهين: الوجه الأول أن الأحكام الشرعية ليست مقتصرة على آيات الأحكام التي يذكرونها، بل يمكن استخراج أحكام شرعية من جميع آيات القرآن. الثاني أن الاجتهاد إمامة في الدين، ومن لم يحفظ القرآن فإنه لا يستحق ولا ينبغي أن يكون إماما في دين الله. وإذن هذا هو العلم الأول الذي لا بد أن يكون عند المجتهد، وهو معرفة الكتاب. الأمر الثاني أن يكون حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أصحابه، وأن يكون عارفا بالأسانيد مميزا بين الثقات وغيرهم. قال أئمة المحدثين قاموا بوظيفة معرفة الناقلين وتجريحهم وتعديلهم وتمييز الحديث الصحيح من غيره. ولذلك التصحيح والتضعيف بالنسبة للاجتهاد هذا من المكملات، قد يكون مجتهدا فيه وقد يكون مقلدا لغيره في هذا الباب. واشترط المؤلف حفظ أحاديث الأحكام، ونقل عن جماعة بأنهم يقولون لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث، وخطأهم في هذا، وعلل التخطئة بأن أكثر الأحكام منصوصة في الأحاديث النبوية، وإذا لم يكن حافظا للأحاديث فقد ينزع إلى القياس ويترك الأحاديث النبوية، وهذا يؤدي إلى خطأ في الاجتهاد. قال والعلم الثالث أن يكون عارفا بالفقه حافظا لمذاهب العلماء من أجل أن يقتدي بمذهب السلف، وليختار في المسائل الخلافية أحد الأقوال لئلا يكون قد أحدث قولا جديدا قولا ثالثا في المسائل، ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية فيكون خارقا للإجماع. وقد كان مالك يقتدي بمن تقدمه من العلماء ويتبع مذاهبهم. العلم الرابع المعرفة بأصول الفقه الذي هو هذا العلم، ليتمكن من فهم الكتاب والسنة، وليكون لديه الأهلية لاستخراج الأحكام منهما. والعلم الخامس أن يعرف من علوم اللسان العربي ليفهم القرآن والحديث، إذ هما بلسان العرب نزلا. والمراد بكلمة الفقه هنا فقه اللغة، وليس المراد به الفقه الاصطلاحي. وأما المعرفة بالعلوم الأخرى فهذا ليس شرطا في الاجتهاد في الأحكام الشرعية، ولكنها صفة كمال. من أراد الاجتهاد في فن لابد أن يكون عارفا به، عارفا لأدواته. ويمكن تلخيص هذه الشروط بأن نقول يشترط فيه أن يكون عارفا بالأدلة الشرعية، وثانيا عارف قاد، والشرط الثاني القدرة على تطبيق القواعد على الأدلة، ما يكون عارفا بها فقط بل لابد أن يكون قادرا على تطبيقها. والشرط الثالث أن يعرف مواطن الاتفاق من الخلاف. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يتمكن به من فهم النصوص الشرعية. قال المؤلف الباب الثالث في تصويب أحكام المجتهدين في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية على نوعين، أحكام قطعية فهذه المصيب واحد والمخالف له مخطئ، وهذا بالاتفاق. ومن أمثلة ذلك المسائل العلمية التي فيها علم كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته، فهذه الحق في قول واحد وما عدا ذلك باطل. قال وعلى ذلك اتفق العلماء إلا الجاحظ والعنبري، فإنهما قال كل مجتهد مصيب في أصول الدين، بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد للحق. فإذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل كل مجتهد مصيب للحق، والمسألة الثانية هل كل مجتهد مأجور على اجتهاده حتى في المسائل القطعية أو العقدية. والصواب أن أصول الدين الصواب فيها واحد، وأن المسائل العقدية الصواب فيها واحد، وما عداه فهو باطل. ونحن نجزم بصواب أنفسنا في هذه المسائل القطعية لأن دليلها قطعي، ونجزم بخطأ المخالف. وأما من جهة التصويب والتخطئة فمن كان عالما بمخالفته للدليل القطعي فهو آثم، ومن كان مخطئا أو غير عالم بمخالفته للدليل القطعي ويظن أن ما هو عليه هو شرع الله، فإن كثيرا من العلماء قالوا من كان كذلك فإنه لا يأثم للنصوص الواردة برفع الإثم عن الخطأ. وأما الفروع وهي المسائل الظنية فإن المؤلف قسمها إلى قسمين. القسم الأول ضرب لا يسوغ الاجتهاد فيه، لأنه علم من علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس، وهذا ينبغي أن يوضع مع القسم الأول، وبالتالي المصيب فيها واحد وما عدا فهو مخطئ. قال: ويكفر لأن المخالفة في ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والضرب الآخر ما لم يعلم من الدين بالضرورة لكنه قد أجمع عليه جميع الأمة في جميع الأعصار، فهذا الضرب المصيب فيه واحد وما عداه مخطئ بإجماع. النوع الثالث قال: ضرب يسوغ فيه الاجتهاد، وهل المصيب فيها واحد أو متعدد؟ لعلنا نذكره في لقائنا الآتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا أن المسائل القطعية التي قام عليها دليل قطعي المصيب فيها واحد وما عداه فهو مخطئ. وأما بالنسبة للإثم فالمخطئ إذا علم بمخالفته للدليل القطعي ومع ذلك استمر على المخالفة فهو آثم، وقد يصل به ذلك إلى حكم أعظم من هذا. وأما إذا لم يعلم بمخالفة قوله للدليل القطعي فإنه حينئذ يعذر في مثل ذلك ولا يلحقه الإثم. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به. ويدل على ذلك أن عددا من الناس قد أخطأوا في مسائل قطعية فعذروا، ومن أمثلة ذلك ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله: إذا مت فاحرقوني، ثم أمرهم بذر رماده بين البر والبحر. قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر البر والبحر بجمع ما فيهما يوم القيامة، فسأله الله عز وجل: لما فعلت ذلك؟ فقال: من مخافتك يا ربي. فغفر الله عز وجل له مع أنه قد أخطأ في أمر قطعي. النوع الثاني من المسائل مسائل الظنية، وقال: وهي المسائل التي ليس فيها دليل قطعي وإنما فيها دليل ظني. فسرها المؤلف بأن المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين فأكثر، فهل المصيب فيها واحد أو أن كل مجتهد فيها مصيب؟ قال: اختلف العلماء في هذا، فقال قوم: إن الحق في أحد الأقوال وما عداه فهو باطل، وهذا ونسبه لمذهب الإمام الشافعي. والصواب أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. قال: وقال قوم: كل مجتهد مصيب، ونسبه لأبي حنيفة، وفي نسبة لأبي حنيفة خطأ، فإن الإمام أبا حنيفة قال: كل مجتهد مصيب بمعنى أنه أصاب في كونه اجتهد، وليس معنى أنه قد وصل للقول الحق. والقول بأن كل مجتهد مصيب هذا قول الأشعرية جماعة. والصواب في هذا أن المجتهد المصيب واحد، وأن ما عداه مخطئ لعدد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال المؤلف: الباب الرابع في التقليد. والمراد بالتقليد في اللغة وضع قلادة على العنق، كأن العامي قد وضع الإثم عن نفسه وجعله في رقبة المفتي. ومعنى التقليد هو قبول القول من غير أن يكون دليلا، وبالتالي فأخذ الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع هذا لا يعد تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع دليل لذاته. وبعضهم فسر التقليد بأنه الالتزام بمذهب من ليس قوله حجة شرعية، وقد اختلف العلماء في جوازه، وفي ذلك تفصيل. القسم الأول ما يتعلق بأصول الدين والمسائل القطعية والعقائد، فمنع أكثر المتكلمين من التقليد فيها، وأجازه أكثر المحدثين وغيرهم. والصواب في هذه، بل شدد بعضهم وقال: من قلد في الأصول لا يصح إيمانه. والصواب في هذه المسألة أن مقصود الشارع هو الوصول للحق بأي طريق، فمن وصل للحق ولو بطريق التقليد قبل منه. ويدل على هذا أن الأعراب يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، لا يسألهم هل أخذتم ذلك تقليدا أو بواسطة النظر. ويدل على هذا أن عددا من الناس قد أسلموا في عهد النبوة بالتقليد، يأتي صاحب المنزل ويسلم ويقول: لا أخاطب فيكم أحدا حتى تسلموا، فيسلمون، ومع ذلك يصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم وإيمانهم. القسم الثاني: فروع الفقه التي علمت من الدين بالضرورة. قال: هذه لا يجوز التقليد فيها لاشتراك الناس في العلم بها، فحينئذ لا معنى لأن تسأل العالم في أحكامها. ولكن هذا من الأمور النسبية، فقد يكون هناك مسائل تعلم من الضرورة من الدين بالضرورة في بلد دون آخر وفي زمن دون آخر، بالتالي لا يوجد هناك ضابط دقيق في مثل هذه المسائل. والنوع الثالث: الفروع الفقهية التي لا يعلم حكمها إلا بالنظر والاستدلال. قال: فهذا النوع يجوز للعامي الذي لا يتمكن من الاجتهاد أن يسأل عالما، بل يجب عليه ذلك. وبهذا قال جماهير أهل العلم. ويدل على هذا قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويدل عليه قوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الظاهرية بأن التقليد في الفروع حرام. وإذا استفصلنا قلنا: ما تريدون بذلك؟ العام لا يتمكن من معرفة صحة الأدلة من ضعفها، لا يتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ. قالوا: يكفي العام أن يسأل العالم هل هذا حكم الله، فإذا قال العالم نعم هذا حكم الله فحينئذ يقولون يكفيه هذا. والجمهور يرون أن هذه الصورة لا تخرج عن التقليد، إن ما عرف الدليل ولا عرف وجه الدلالة. قال المؤلف: يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى مذهب يجوز تقليد المذاهب. هذه تسمى مسألة التمذهب، والمراد بها أن يلتزم الإنسان بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. وبهذا قال طائفة أن التمذهب جائز، والصواب أن التمذهب لا يجوز إلا في حال الضرورات، لأن المجتهد يجب عليه أن يجتهد كما تقدم، والعامي يجب عليه سؤال علماء زمانه، لأنه لا يعرف هل هذه الأقوال والكتب يراد بها المسائل التي حدثت بالعام أو لا. ومن ثم فالأظهر أن التمذهب لا يجوز إلا في حال الضرورة. أما الانتقال وبذلك نعرف أن مذهب العام هو مذهب مفتيه لا يستقل بمذهب فقهي، فإن قال قائل إذا ما فائدة هذه الكتب المذهبية؟ فنقول هذه طرائق للتعلم والدراسة، نعرف بها المصطلحات، نعرف بها كيفية البحث في المسائل الفقهية وكيفية الاجتهاد، نعرف مواطن بحث المسائل الفقهية، نعرف مواطن الاتفاق من مواطن الخلاف. أما الانتقال من مذهب إلى مذهب فقد أجازه المؤلف بثلاثة شروط، أحدها أن يعتقد في من يقلده أنه العلم والفضل، فلا يجوز أن يقلد من لا يعرف أنه من أهل العلم. والشرط الثاني أن لا يكون مقصوده تتبع الرخص، فالمراد بالرخص ما يوافق رغبات النفوس، وذلك لأن الشريعة قد نهت المسلمين عن اتباع الهوى، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ويكون حينئذ انتقاله من مذهب إلى آخر من أجل موافقة هواه. قال والشرط الثالث ألا يجمع بين المذاهب على وجه يخالف الإجماع، فلا يأخذ في جزء مسألة بقول وفي جزء مسألة بقول آخر. مثال ذلك كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود. الحنفية يجيزون النكاح بلا ولي، والشافعي والمالكية يجيزون النكاح بلا شهود، لكنهم يوجبون الصداق، ولم يقل أحد بنفي هذه الأمور الثلاثة في عقد النكاح، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يقول بمثل ذلك. وتقدم معنا أن المجتهدين يأخذون باجتهادهم ولو كان من مذاهب أخرى، وأن العامي يلزمه أن يقلد المفتي. من أمثلة المسألة الشرط الثالث أن صلاة الجمعة بعض أهل العلم قال بأنها بدل عن الظهر، وبالتالي أجاز لمريد الجمع جمع العصر مع الجمعة. وقال طائفة بأن الجمعة فرض مستقل، وبنى عليه أنه يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة قبل الزوال، وبنى عليه عدم جواز جمع العصر مع الجمعة. فلو جاءنا فقيه وقال بأن صلاة الجمعة يجوز أن تؤدى قبل الزوال وفي نفس الوقت يجوز أن تجمع معها العصر، قلنا أتيت بقول جديد مخترع، لا يمكن اجتماع القولين لأنهما مبنيان على أصل واحد. قال المؤلف إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه فحينئذ إن كان مجتهدا وأخذ بالاجتهاد لا يأثم، وهكذا إذا تبع فقيها يأخذ بذلك بجواز ذلك بناء على اجتهاده فهذا لا يأثم. أما إذا أخذ بذلك القول بدون أن يكون عنده اجتهاد وبدون أن يكون مقلدا لفقيه فاختلف هل هو آثم بناء على القول بالتحريم أو أنه غير آثم بناء على القول بالجواز، والصواب أنه يأثم بذلك لأنه لم يأخذ بذلك القول بناء على مسوغ شرعي من اجتهاد أو تقليد. وهكذا أيضا يعلم بأنه لا يصح للمجتهد أن يختار من الأقوال، بعض الناس يقول أنا أفتي بالأسهل على المكلفين، إذا وجد قول أفتيت به، وهذا خطأ، لأن الفتوى والاجتهاد لا بد أن يكون موافقا للأدلة الشرعية. قال يقلد غير العلماء فيما يختصون به من المعارف والصنائع، وبالتالي القائف الذي يعرف الأثر يقلد قوله في إلحاق النسب إذا عرف أن الأقدام متشابهة، ومثله أيضا ما يتعلق بالبصمة الوراثية. وهكذا أيضا القاسم الذي يقسم الأموال يقلد، وهكذا أيضا يرجع إلى أهل الخبرة في قيم المتلفات وفي تقريد أو معرفة مقدار ما ستأتي به النخلة من التمر، وهكذا نقلد الراوي في ما يرويه، ونقلد الطبيب في ما يدعيه، ونقلد الجزار لما قال بأنه قد ذكى البهيمة. والصواب أن هذه المسائل ليس الأخذ بقول هؤلاء من التقليد، وإنما الأخذ بقول هؤلاء من الأخذ بالحجة التي أنيط الحكم بها، فإن الحكم الشرعي يفرق فيه بين ذات الحكم وبين ما يناط عليه الحكم. ولذلك مثلا استقبال القبلة ما حكمه؟ واجب. من الذي أوصلنا، من الذي عرفنا بأنه واجب؟ الفقهاء أخذا من النصوص. لكن ما هي الجهة؟ جهة القبلة هذه ليس شأن الفقيه، وإنما شأن أهل الجغرافيا وأهل معرفة الجهات. ومن أمثلة ذلك مثلا في الذهب، الفقيه شأنه أن يقول النصاب الواجب الذي تجب فيه الزكاة كذا، وأما ما مقدار ذلك من الورق النقدي فهذا عمل من إيش؟ صاحب الصرافة أو صاحب بيع الذهب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. المراد بالفتوى بيان الحكم الشرعي، سواء كان ذلك البيان جوابا لسؤال أو لم يكن، الجميع يسمى فتوى، لأن الفتوى في اللغة إظهار الشيء، والمفتي يشترط فيه أن يكون قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد السابقة، ولا يفتي إلا المجتهد. وأما من حفظ كلام الفقهاء وليس لديه آلية لاستخراج الأحكام من الأدلة، فجماهير أهل العلم يقولون هذا لا يحق له الفتوى ولا يؤخذ بفتواه، وإنما يكون من مواطن الضرورات. إذا لم يوجد مفتي رجع إليه لأنه ينقل أقوال المفتيين. قال المؤلف: وهذا هو الشأن في زماننا، أن المفتين ينقلون أقوال الأئمة السابقين، فيجب أن يحقق قول إمام في النازلة التي يفتي فيها. والصواب أنه لا يخلو زمان من مجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن ذلك أن يكون فيها مجتهد، لأن هذا من الحق. ويقابل المفتي المستفتي، وهو الذي يطلب الحكم الشرعي، وهو العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام، وبالتالي يجب عليه أن يراجع العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما العالم فإن كان لم يبلغ درجة الاجتهاد فهذا يجب عليه أن يقلد، وأما إذا وصل إلى درجة الاجتهاد فجمهور أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يقلد، ولو مع ضيق الزمان، ولو مع في مسائل القضاء، ولا يفرقون بين ما كان من نفسه أو لغيره. قال وأجازه أحمد، يعني أجاز التقليد للمجتهد. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجيز للمجتهد التقليد، بل يوجب عليه الاجتهاد. قال وأجاز محمد بن الحسن الحنفي أن يقلد العالم من هو أعلم منه، ولا يقلد من كان مماثلا له. والصواب أن النصوص قد أمرت المجتهدين بالعمل بالكتاب والسنة، ومن مقتضى ذلك أنهم يمنعون من التقليد إلا فيما عجزوا عن الترجيح فيه، فحينئذ لا بأس أن يقلدوا. من الذي يستفتي؟ العام لا يستفتي إلا العالم، وأما المجهول وغير العالم فهؤلاء لا يجوز أن يستفتيهم، لا بد أن يكون المستفتى عالما عنده قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، ولا بد أن يكون عدلا ليقبل خبره. ولكن كيف يعرف أن هذا عالم؟ إما برجوع العلماء إليه، وإما بكونه قد دل عليه عالم من علماء الشريعة، وإما لكونه يفتي بمحضر من العلماء لا ينكر عليه أحدهم. قال إن وجد المستفتي عالما واحدا أخذ بقول ذلك العالم، لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق إلا من ذلك العالم. فإن وجد اثنين فأكثر ولم يعلم بأقوالهم، فقال طائفة بأنه لا بد أن يرجح بينهم بحسب العلم والفضيلة، والصواب أنه يجوز له أن يقلد أي واحد منهم، فقد كان الصحابة يسألون المفضول مع وجود الفاضل، وكان ذلك باتفاق منهم وإجماع. لكن لو قدر أن المستفتي علم بأقوال المفتين وأن هذا يفتي بالجواز وهذا يفتي بالحظر، فماذا يفعل؟ الصواب أنه في هذه المسألة يرجح بين المفتين بحسب العلم والورع والأكثرية، لأنه لا يعمل بقول المفتي لأنه فلان، وإنما يعمل بقول المفتي لأنه يغلب على ظنه أنه يوصله إلى شرع رب العزة والجلال. قال المؤلف الباب السادس في تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة فحينئذ نحاول الجمع بينهما بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الآخر على محل آخر. ما المراد بتعارض الأدلة؟ تقابل الأدلة ودلالتهما على مدلول مختلف، ولا يكون التعارض حقيقيا لأن الشريعة لا تعارض فيها ولا تناقض، وإنما التعارض بحسب ظن المجتهدين. ولا يكون هناك تعارض إلا بثلاثة شروط، لا يكون هناك تعارض في ذهن المجتهد إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتقابل في النفي والإثبات، فلو كان جميعا يدلان على مدلول واحد لم يكن هناك تعارض. والشرط الثاني صحة الدليلين، فلو قدر أن أحد الدليلين ضعيف فحينئذ لا يقال هناك تعارض. والشرط الثالث أن يتوارد على محل واحد، فإن تعارض على محلين فلا تعارض. وإذا وجد التعارض ماذا نعمل؟ هناك طرائق. الطريق الأول أن نحاول الجمع بينهما، سواء بالتخصيص أو بالتقييد أو بحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل آخر، وهذا الجمع أولى من غيره، لأننا حينئذ نعمل بالدليلين. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ثم ورد في الحديث الآخر هل لا دبغتم إهابها فانتفعتم به. فحينئذ نقول الخبر الأول إنما هو في الإهاب قبل أن يدبغ، والخبر الثاني بعد دباغته، فهذا جمع بين الدليلين وهو أولى من اطراح أحد الدليلين. فإذا لم يمكن وعرفنا التاريخ فإننا نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا، والمؤلف قد أخر هذه الرتبة على رتبة الترجيح. والطريق الثالث إذا لم نتمكن من الجمع ولا معرفة التاريخ فإننا حينئذ ننظر إلى الدليل فنقدم أقوى الدليلين، وهناك وجوه للترجيح ستأتي فيما بعد. فإن عجز عن الجمع والترجيح والنسخ فماذا يفعل؟ قال طائفة يتساقط الدليلان، وحينئذ يجب عليه في الفتوى أن يتوقف. وأما بالنسبة للعمل فقيل بأنه يحتاط لدينه، وقيل بأنه يقلد مجتهدا آخر. لماذا؟ لأنه عاجز عن الترجيح في هذه المسائل. والباقلاني يقول يتخير أي الأقوال، وذلك لأن عندهم أن جميع المجتهدين مصيبون، وتقدم أن هذا قول خاطئ، وبالتالي لا يصح أن يقدم قول بعض الفقهاء على بعضهم الآخر بمجرد الشهوة والاختيار. والأبهري يقول بأننا نقدم الحظر لأنه هو الاحتياط. وقال طائفة بأنه يقدم الإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة. تقدم أن الصواب أن من عجز عن الترجيح فإنه يتوقف في الفتوى، وأما بالنسبة للعمل فإما أن يحتاط وهو أحسن وأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال المؤلف باب في الترجيح. المراد بالترجيح معرفة الدليل الأقوى، و قال جمهور أهل العلم على أن الترجيح بين الأدلة سائغ، ونسب إلى بعض الناس أنه أنكره، وهذا القول قول باطل، لأن الله عز وجل يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أرجحه وأقواه. والصحيح القول بالترجيح واعتباره، وفي الترجيح وطريقته تتفاوت رتب العلماء. والترجيح قال إنما يأتي الترجيح في المظنونات، لأن الظن على مراتب وليس على رتبة واحدة، وبالتالي يقع الترجيح فيها. قال أما القطعيات فلا يتأتى فيها. لماذا؟ قال لأنها ليست متفاوتة الرتبة، والقطعيات على رتبة واحدة. تقدم معنا أن الصواب أن القطعيات على رتب متعددة، استدللنا عليه بقوله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكان عنده قطع وأراد الزيادة في القطع. قال فقيل لهم نجد من أنفسنا أننا نجزم بمعلومة قطعية أكثر مما نجزم بالمعلومة الأخرى. قال هذا لتعدد المعلومات، وليس المراد تعدد القطع الذي هو في النفس. ولذلك قال إذ ليس بعض المعلومات أقوى وأغلب من بعض، وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولا. وهذا القول فيه ما فيه وليس على صحته كما تقدم، بل الصواب أن القطع على رتب. ورتب عليه أنه إذا تخالف قطعيان وتعارض قطعيان فحينئذ إن أمكن الجمع جمعنا، إن لم يمكن عملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا، وإن لم يمكن نظرنا في الترجيح. خلاف المؤلف ما ذكر الترجيح لأنه يرى أن القطعيات لا ترجيح بينها. تقدم معنا أن القطعيات على رتب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. أما إذا كان الدليلان المتعارضان ظنيين، ومن أمثلة ذلك ظواهر النصوص والعمومات، عدلوها عندكم والعمومات، ونصوص أخبار الآحاد، فإن أمكن الجمع بين الدليلين عملنا بذلك الجمع، إن لم يمكن الجمع عملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا، فإن لم يمكن عملنا بالترجيح. أما إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا والآخر ظنيا، فإن جهل التاريخ فحينئذ يتعين العمل بالقطعي، وإن تأخر المعلوم كان المظنون أولا ثم القطعي جاء ثانيا فإن القطعي ينسخ المظنون. أما إذا تأخر المظنون فالجمهور يقولون الظنيات لا تنسخ القطعيات، وحينئذ يرجع فيه إلى الجمع والترجيح. قال المؤلف: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة ماذا نعمل؟ نقول: نجمع جميع أنواع الترجيح وحينئذ نقارن. الترجيح بكون الآية قرآنا، هذا أحد أوجه الترجيح. وبعضهم قال ترجح السنة على الكتاب لأن السنة مفسرة للكتاب، وبعضهم توقف، ولعل القول بترجيح الكتاب أولى، بشرط أن لا يكون هناك مرجح آخر. قال: إذا تعارض نصان أو ظاهران وأحدهما أقرب للاحتياط فحينئذ نأخذ بالاحتياط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا تعارض نصان وهما صريحان في معناهما فحينئذ ننظر إلى الأدلة الأخرى، هل فيها ما يعضد أحد الدليلين فيتقوى به أو لا، ومثله ما لو تعارض ظاهران. إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يرجح؟ وترجيح الغالب قال اختلف في ذلك، ولكن أكثر العلماء يرجحون الغالب. مثال ذلك: يغلب على ظنك أنك لم تصلي، أنك صليت أربع، ولكن الأصل أنك لم تصلي إلا ثلاث، فحينئذ هل يعمل بغالب الظن كما هو مذهب مالك، أو نقول بأنه يعمل بالأقل كما هو مذهب الشافعي وأحمد؟ الصواب أنه يعمل بالغالب. ثم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالترجيح بين الأدلة المتعارضة له أسباب وطرائق، وحينئذ لا بد من النظر في أسباب الترجيح. وأسباب الترجيح بين الأخبار قد تكون بسبب الإسناد، قد تكون بسبب الإسناد. ومن أمثلة ذلك أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة، كما رجحنا خبر أبي رافع قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، وكنت السفير بينهما، على خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما محرمان. هكذا أيضا لو كان أحد الخبرين مشهورا والآخر ليس كذلك، أو كان أحد الخبرين قد رواه جماعة كثيرة والآخر لم يرويه إلا الواحد، أو كان أحد الخبرين رواه حفاظ الأمة والآخر ليس كذلك، فإننا نقدم الأول. هكذا أيضا يرجح لكون راوي أحد الخبرين من أهل المدينة، أو أنه متأخر الإسلام ليعلم أن ما رواه غير منسوخ. وهكذا يرجح الخبر بكون راويه من أكابر الصحابة، أو بكون راوي أحد الخبرين فقيها فيقدم على خبر غيره، أو عالما بالعربية، أو عرفت عدالته بالاختبار، اختبروه وجربوا حاله فعرفوا عدالته، أو عدله جمع كثير، أو أن أحد الأئمة عدله وذكر سبب التعديل، وراوي الخبر الآخر عدل لكن لم يذكر سبب التعديل، أو كان راوي أحد الخبرين عاقلا لا يذهب عقله وراوي الخبر الآخر يذهب في بعض الأوقات، أو راوي أحد الخبرين له اسم واحد لا يمكن أن يختلط بغيره وراوي الخبر الآخر يمكن أن يختلط بغيره. هذه ترجيحات بحسب الإسناد، وهناك ترجيحات بأمور خارجية، كما لو كان أحد الخبرين المتعارضين يشهد له القرآن والسنة المتواترة أو الإجماع أو دليل العقل، فهذه أدلة خارجية قد يرجح بها أحد الخبرين على الآخر. ومن ذلك أن يكون أحد الخبرين قد عضده إجماع أهل المدينة، أو تكون رواية أحسن نسقا. كذلك هناك، إذن هذا النوع الثاني، الترجيح بحسب الأمور الخارجية. النوع الثالث الترجيح بحسب المتن ذات اللفظ، فحينئذ يقدم اللفظ النص الذي لا يحتمل غيره على الظاهر، وهكذا يقدم ما كان سالما من الاضطراب أو ما كان مستقلا بنفسه مستغنى عن الإضمار على ما يضاده، وهكذا أيضا يقدم المتفق على تخصيصه أو على وروده على غير سبب، أو ورد بعبارات مختلفة لمعنى واحد، أو كان أحد الخبرين يتضمن النقص من الصحابة، فحينئذ نرجح القول الآخر لأن هذا من المرجحات المتعلقة بالمتن. هكذا لو كان أحد الخبرين فصيح اللفظ أو فيه جملة حقيقية أو يدل على المراد من وجهين أو تأكد لفظه بالتكرار، ففي هذه الأحوال نقدم الخبر المتصف بمثل هذه الصفات. قال: قد يكون الترجيح بحسب الحكم، فالخبر الدال على التحريم يقدم على الخبر الدال على الإباحة، والخبر الذي ينقل عن حكم العقل يقدم على غيره. وهكذا إذا كان أحد الخبرين مما تعم به البلوى والآخر ليس كذلك. ثم ذكر المؤلف بابا في ترجيحات الأقيسة، فإذا تعارض قياسان فحينئذ ننظر في القياسين أيهما أقوى وأولى فنعمل به ونقدمه على الخبر الآخر. فإذا تعارض قياسان قدم الأقوى على الأضعف، فيقدم الجلي على الخفي، ويقدم الأجلى على ما هو أقل جلاء منه، ويقدم قياس العلة على قياس المناسبة، وقد يترجح قياس علة على قياس علة بأوجه متعددة، منها أن يكون أحد القياسين قد نص على علته فيكون أقوى، أو يكون أحد القياسين قد اتفق على علته وقع إجماع فيكون أولى، أو تكون علته أقل خلافا، أو تكون إحدى العلتين مضطردة منعكسة فتقدم على الأخرى. وذكر المؤلف عددا من الترجيحات التي تكون بين الأقيسة، كما لو قال كان أحد القياسين علته قاصرة لا تتعدى محل النص، والآخر علته متعدية تتعدى محل النص، فحينئذ تقدم المتعدية، وهكذا العلة التي تعم فروعها ولا يوجد فيها تخصيص مقدمة على العلة التي لا تعم جميع هذه الفروع، وهكذا القياس الذي مقدماته قطعية يقدم على ما كانت مقدماته ظنية. ومن شروط العلة ألا تعود على أصلها بالإبطال، وبعضهم قال لا تعود على أصلها بالتخصيص، فلو قدر أن علتين إحداهما تعود على أصلها بالتخصيص والأخرى لا، فإننا نقدم العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص. وقد يكون تقديم أحد القياسين لكون الأصل قد ثبت بدليل أقوى، كما لو تعارض قياس أصله ثبت بالإجماع مع قياس أصله ثبت بواسطة خبر آحاد. قال المؤلف الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين، وذلك لأن خلاف الأئمة لم يكن أمرا اعتباطيا، وإنما كان لأسباب وقواعد أصلوها، وبالتالي فلا بد أن نعذر هؤلاء الأئمة في اجتهاداتهم واختلافهم، وأن لا نكون من أسباب الطعن في هؤلاء الأئمة أو التزهيد في علمهم. ذكر المؤلف عددا من أسباب الاختلاف، وانفرد بهذا الباب عن كثير من الأصوليين. قال السبب الأول تعارض الأدلة، ولذلك جاء في حديث غطي فخذك، وفي حديث انكشفت فخذه، فوقع الاختلاف هل الفخذ عورة أو ليس بعورة. ومن أسباب الاختلاف الجهل بالدليل، فيصل أحد الأدلة إلى إمام ولا يصل إلى غيره. مثال ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا صلاة لفذ خلف الصف، فعمل به أحمد وطوائف، وقالوا بأن الأئمة لو بلغهم هذا الحديث لعملوا به ولقالوا به. ولذلك يرغب بالنسبة للفقهاء أن يحرصوا على حفظ الأحاديث. والسبب الثالث الاختلاف في صحة نقل الحديث، فإما أن يكون الخبر لم يصح عند أحدهم، أو أن يكون الخبر قد طعن فيه بما يقدح. قال السبب الثالث الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد، فمنهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من لم يصح عنده. السبب الرابع الاختلاف في ذلك الدليل، هل يحتج به؟ كما لو روى واحد خبر آحاد في مسألة تعم بها البلوى، كحديث من مس ذكر فليتوضأ، فالحنفية يقولون هذا خبر فيما تعم به البلوى فلا نعمل به ولا نقول بحجيته، والجمهور يقولون بالحجية ويقولون بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى فإنه يقبل. ومثل المؤلف لذلك بعمل أهل المدينة فإنه حجة عند مالك. السبب الخامس الاختلاف في قاعدة من قواعد الأصول، ومن أمثلة ذلك ما لو قال قائل النهي يقتضي الفساد، وقال الآخر النهي لا يقتضي الفساد. والسبب السادس اختلاف القراءات، فإنه قد يقع بسبب ذلك اختلاف فقهي، ومثله المؤلف بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرئ بالنصب فيقتضي غسل الرجلين، وقرئ بالخفض وأرجلكم فهذا يقتضي مسح الرجلين لأنها معطوفة على الرؤوس كما يقول بذلك بعض الشيعة. والصواب أن هذا الاستدلال بالنصب لا يصح. لماذا؟ لأن النصب يكون معطوفا على أغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأما قراءة وأرجلكم بالكسر فإنما جر من أجل المجاورة. السبب السابع اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث، مثال ذلك حديث بل عارية مضمونة أو عارية مؤداة، هل نقول بأن العارية مضمونة لحديث عارية مضمونة، أو نقول بأنها غير مضمونة لحديث بل عارية مؤداة. ومن أمثلته زكاة الجنين زكاة أمه، عند مالك والشافعي أنه يكتفى بذكاة أمه عن ذكاته، ونقل عن الشافعي ونقل عن مالك بأنه إنما يؤخذ بهذا فيما لم ينبت شعره. قال: وبالنصب، يعني أن بعضهم روى الحديث قال زكاة الجنين، فبالتالي نحتاج إلى زكاة جديدة للجنين، وبهذا قال أبو حنيفة. السبب الثامن اختلاف وجه الإعراب، فهذا قد يؤثر في الحكم، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع حرام، فإن بعضهم أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فإن بعضهم جعل الأكل مصدرا مضافا إلى الفاعل فأجاز أكل السباع، وبعضهم جعله مضافا إلى المفعول فحينئذ يحرم أكل السباع، والثاني هو الأظهر. السبب التاسع أن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين، فيحمله أحد الفقهاء على معنى والآخر على معنى، في مثال ذلك قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهنا كلمة قروء وقع الاختلاف بين العلماء هل هي الطهر أطهار أو الحيض، فحملها مالك والشافعي على الأطهار، وحملها أحمد وأبو حنيفة على الحيض، وذلك لأن لفظ قروء لفظ مشترك يصدق على المعنيين. السبب العاشر الاختلاف في حمل اللفظ على العموم والخصوص، فإنه قد يقع الاختلاف بين الفقهاء بسبب الاختلاف في اللفظ هل هو عام أو خاص، ومن أمثلته وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فهذا يشمل الزوجات بلا إشكال، لكن هل يشمل المملوكات؟ اختلف الفقهاء فيه بناء على الاختلاف في هذه اللفظة. السبب الحادي عشر الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز، فأنا أحمل اللفظ على الحقيقة فبالتالي أوجب حكما، وأنت قد تحمله على المجاز ومن ثم لا تحمل ذلك الحكم على مجاز على حقيقته. ومن أمثلة ذلك: ومن كان صائما فليطعه، ومن كان صائما فليصلي، في إجابة الدعوة، قال بعضهم يدل على إجابة الدعوة، وقال بعضهم يجب أداء الصلاة في هذه الحال حملا لللفظ على حقيقته، وقال آخرون بأن المراد هنا إيش؟ الدعاء. السبب الثاني عشر الاختلاف في هل الكلام فيه إضمار ويحتاج إلى تقدير أو لا، مثال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تقدير الكلام، فأفطر فيجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر، حمله الجمهور على إضمار فأفطر، وقال الظاهرية: لا، هذا عام، لو قدر أن إنسانا مريضا أو مسافرا فصام في السفر لم يعتبر صومه ويجب عليه القضاء، لأنه قال: أو على سفر فعدة من أيام أخر. السبب الثالث عشر أنه يقع الاختلاف في بعض الأحاديث هل هي منسوخة أو لا زال الحكم بها، ومن أمثلة ذلك قتل شارب الخمر في الرابعة، هل هو منسوخ أو هو على سبيل السياسة الشرعية؟ هكذا أيضا تأتينا أوامر فيختلفون، هل هي على الأصل فتكون دالة على الوجوب أو هي على الندب؟ كذلك قد يقع الاختلاف في النهي هل هو على التحريم أو الكراهة، فيقع الاختلاف في المسألة بناء على ذلك. كذلك من أسباب الاختلاف أن يأتينا فعل نبوي فنختلف هل هو للوجوب أو هو للندب أو هو للإباحة، وهل لا زال يتقرب لله عز وجل بإسماعه العلم أو لا. إذن نقول الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب العاشر السادس عشر، هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ تقدم معنا هذا الكلام في مباحث إيش؟ السنة النبوية السنة الفعلية، ومثلنا له هناك بعدد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الصواب أنه يحمل على الندب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.